إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. وهذا الباب آخر باب من أبواب الحج، ثم بعد ذلك أبواب الهدي والأضحية والعقيقة. دائما الفقهاء يلحقوها بأبواب الحج لما فيها من تشابه في الذبح في الهدي والأضحية. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فسد. الفاسد والباطل عند الفقهاء بمعنى واحد إلا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الحج الفاسد، والمسألة الثانية النكاح الفاسد. واضطر الفقهاء أن يفرقوا بينهم لما فيها من أحكام خاصة، فيقول أن الحج الفاسد هو الحج الذي بطل الإحرام فيه مع وجوب المضي فيه وقضاؤه. هذا حكم خاص، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيذكروها في مسألة واحدة فقط. من وطئ أو جامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وجامع زوجته يعني مثلا في عرفة ليلة مزدلفة أو في المبيت بمنى يوم التروية ووطأ زوجته، ما حكمه؟ فسد حجه. معناه أنه يجب عليه أن يحرم مرة أخرى. ثاني حاجة، يجب عليه أن يتم حجه يكمله. ثالث حاجة، يجب عليها أن يقضيه، وجب عليه، كأنه تنكيل له بهذا الأمر. فبيقول من وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل، يبقى المسألة ملهاش دعوة بالإنزال، في الوطئ فقط. في إحرام الحج قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة من يوم النحر، فقد فسد حجه، ده أول حكم، وعليه المضي في فسد. قال: لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص مثل ذلك، وهو صحيح عن ابن عباس، وصحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصحيح عن ابن عمر، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه وهو ضعيف عنه. وهذه الآثار ذكرها مرفوعة الإمام البيهقي والذهبي، وصححها الإمام النووي، ولا مخالف لهم، فكان إجماعا. إجماعا يعني بين الصحابة أن من وطأ زوجته قبل التحلل الأول عليه المضي في الحج، وعليه هدي، وعليه أن يقضيه مقابل، وعليه أن يعيد الإحرام. عليه أشياء أربعة: عليه أن يعيد الإحرام، عليه الحج من قابل، عليه إتمام الحج، عليه أن يهدي هدي. أربع أشياء خاصة بهذا الأمر. ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، فمن أجل ذلك عليه الهدي أو الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعليه القضاء على الفور، يعني تاني سنة على طول للخبر. ولأنه حج واجب بالشرع، فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام. طيب، فرضنا واحد بيحج حج التطوع ووطأ زوجته قبل التحلل الأول، برضو عليه الحج من القادم، من العام القادم؟ نعم، وجب عليه. يبقى كده هذا الشرع أوجب عليه حجا زائدا عن حجة الإسلام، بسبب أنه أفسد حجه بالوطئ، ويجب الإحرام عليهما للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره. يعني القضاء هيبقى من نفس الميقات بتاع الأداء، يعني لو كانوا من مصر هيروحوا رابغ يحرموا من هناك إن سلك طريقا غيره، لأنه قضاء للعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر، يعني هو الرجل والمرأة هما الاثنين هيقضوا الحج، ولأنها أحد المجامعين فأشبهت الرجل وعليها القضاء، ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة. نفقة القضاء يعني مصاريف السفر لو كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك فكان موجبه عليه، موجبه يعني نتائجه عليه. ولا فرق بين العمد والسهم والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوات. مسألة أن الجماع ناسيا أو مكرها أو جاهلا في الحج يوجب الكفارة، دي مسألة فيها نظر. الحنابلة قالوا ما فيش فرق في الجماع في كل مسائل الباب وكل مسائل الفقه. الجماع عندهم قاعدة، الجماع لا يعذر فيه، ما فيهوش عذر. من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا عليه كفارة برضه. من جامع زوجته في الحج عليه كفارة، وعندهم قاعدة في أبواب الحج وأبواب الفقه كلها. والصحيح أن الجماع كغيره من الأبواب الناس والمكره والجاهل ليس عليه شيء. فعلى هذا لا فرق بين العمد والسهو، الراجح أنه يفرق بينهم كما يفرق بين بقية المسائل. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر، لو جمعها من الدبر يأخذ نفس الأحكام من آدمية وبهيمة، حتى لو جمع بهيمة لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية، ودي عندهم برضو قاعدة في كل المسائل في الغسل وفي الحد وفي كل المسائل أن الوطء وطء في جميع الفروج. فصل. ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضي حجهما. وفيه وجهان هنا في القضاء، لما يجي يقضوا السنة اللي بعدها ابن عباس أفتى بأن كل رجل، الرجل والمرأة يتفرقان لا يجتمعان، ده في مخيم وده في مخيم وده في مخيم، ما يشوفوش بعض، عقابا لهما على ما فعل، ولعلهما إذا تقابلا يحدث منهما ما حدث في العام السابق. فابن عباس يشدد عليهما ذلك اتقاء لعودة هذا الأمر مرة أخرى. وفيه وجهان، أحدهما أنه واجب، يعني يجب عليهم التفرق، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، وده جزم به أبو الخطاب. والثاني لا يجب، ده المذهب أنه يستحب لهما التفرق لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. هنا رد على كلام ابن عباس بيقول لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة، حج زي بقية المناسك وجوب المفارقة تحتاج إلى دليل كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا وهم لا يقتضي الوجوب، يعني وهم ابن عباس ظن ذلك فلا يقتضي الوجوب. معنى كده أن الوجوب فيه سد للذريعة لابد فيه من غلبة الظن، ولا يكفي الوهم إن هو وقع في هذا الأمر ربما لا يقع فيه مرة أخرى، خصوصا مع وجوب العقاب وإكمال الحج وإعادة النسك ووجوب الهدي، كل هذه أشياء عقابا عليه، فلا يغلب على الظن أنه يعيد هذا الجماع مرة أخرى. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. يعني هما الاثنين هيكون كل واحد لا يركب فيه مع بعض، ده راكب جمل وده راكب جمل. في المخيم ده تبقى مع الستات وده مع الرجال، لما يقعدوا في مكان واحد دي ما تقعدش معاه، ولكن يكونوا في سفر واحد لأنه هو محرمها. طيب احنا ممكن نستنبط هنا ان المحرم يكون في السفر مش في الركوبة، دي مهمة. ماشي، مثال احنا طالعين رحلة، ماشي، والرحلة دي عائلية رجال ونساء، فقلنا الستات هتبقى في اتوبيس والرجالة في اتوبيس ويمشوا ورا بعض، هل هذا ينافي المحرمية؟ لا، لأنه في سفر واحد، المحرمية مش لازم في الركوب. أو رجل وزوجته، والرجل راكب في عربية وزوجته في عربية تانية مع ناس تانيين، وهما الاثنين ماشيين مع بعض في سفر واحد، ولكن يشترط في هذا الأمر تقارب الرفقة. تقارب الرفقة يعني عربيتين ورا بعض، ما ينفعش أتوبيس الستات يسبق وأتوبيس الرجال يفضل ورا كأنه ده في سفر وده في سفر، يبقى انتفت الحرمة المحرمية. إنما ده يكونوا الاثنين قريبين من بعض، زي ما هو هنا قال إن هما الاثنين مش هيجتمعوا بس يكون في محرم، المحرم وجود أحكام المحرم. فصل، ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه. دي نقطة تانية، فرضنا باشر ولم ينزل أو قبل ولكن دون الجماع، هل هذا يفسد الحج؟ قال ما دام ما أنزلش يبقى لا يفسد الحج. طب وإن أنزل؟ ففيه روايتان، إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطئ في الفرج، والأخرى لا يفسد، ده الراجح وهي أصح، لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. يبقى يفسد بحاجتين، الحاجة الأولانية بالوطء قبل التحلل الأول، الحاجة الثانية بالإنزال على إحدى الروايتين، والمذهب على إن الإنزال لا يفسد الحج أو لا يفسد النسك. طيب دي مرحلة. المرحلة الثانية بقى، من وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني. التحلل الأول معناه أن يحل له كل شيء إلا النساء، يحرم عليه الجماع. فبيقول هنا من وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني قبل طواف الإفاضة، لم يفسد حجه لأنها عبادة لها تحللان. فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، أفسد إحرامه، هيطوف بإحرام صحيح، هيطلع إلى الحل التنعيم ويحرم مرة أخرى. وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها، وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج. العمرة زي الحج بالضبط، ولكن العمرة ملهاش تحللين، هي تحلل واحد اللي هو قص الشعر، الإحرام والطواف والسعي وقص الشعر، بمجرد قص الشعر انتهى التحلل. فهو ده اللي بينبني عليه الأحكام في الوطن، يتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء. يعني إيه الماضي في الفاسد؟ الماضي اسم فاعل من الرجل الذي مضى في الفاسد، سموه الماضي في الفاسد، يعني معنى كده أنه هو وطأ قبل التحلل الأول وفسد حجه، فاضطر أن يمضي في الفاسد، يعني إكمال الفاسد. فبيقول الماضي في الفاسد عليه كل المحظورات التي على المحرم لأنه محرم، ومن لم يقف بعرفة انتهى كده أحكام إفساد الحج. فصل في أحكام الإحصار، في نوعين من فوات الحج أو الإحصار، الفوات والإحصار. الفوات ده حكم الفوات، الفوات اللي هو أن يفوت وقت الوقوف بعرفة اللي هو مر عليه فجر يوم النحر دون أن يقف بعرفة. وقف بعرفة يوم 9، هو فات يوم 9 كله وأذن الفجر قبل أن يقف بعرفة، نسمي هذا الرجل فات حج. الإحصار فات حج وإن لم يحصر، هو مش محصور ولكن تكاسل أو ركب العربية والعربية تأخرت، هو مش محصور. أما المحصور من منع عن الوصول إلى البيت للطواف أو إلى عرفة للحج، ولكن لو حصر عن الوقوف في عرفة ممكن يسموه فاته لأنه فات الميعاد قبل أن يقف، ولكن ينحصر معنى الإحصار في أنه لم يصل إلى البيت. واحد ركب العربية وبعدين أحرم من الميقات وبعد الميقات عمل حادثة ودخلوه للمستشفى وبقى في غيبوبة، وبعدها لما فاق قالوا له ده يوم عرفة خلص، هو حظه كده وهو محرم. طب قال خلاص أنا هحرم، هكمل إحرامي، هحل بعمرة، هروح أعمل عمرة، طوف واسعة وأعمل عمرة. الطبيب قال له أنت ممنوع، مرضك لا يسمح لك بالخروج من المستشفى، ده اسمه الإحصار بالمرض، ده في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه حكم المحصر. مثال تاني للمحصر، رايح يطوف وجد ناس واقفة على باب الحرم بالمسدسات والمفرقعات، اللي هيخش هنفرقعه، احتلال للحرم. فاضطر المحرمين ان هم لا يستطيعوا الوصول للبيت للطواف، ده يسمى محصر بعدو. ففي الحالة ديت ياخد حكم الإحصار وغير ذلك من الأحكام. أي عذر يتسبب في أنه لا يستطيع الوصول، عذر عام أو خاص يستطيع الوصول للبيت، يسمى إحصار. فهنا بيتكلم عن حكم الفوات، حكم الفوات، والاثنين حكمهم واحد في النتيجة. فبيقول ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع يعني مزدلفة. رواه الأخرم بسند صحيح صححه الألباني، وأخرجه البياقي من كتاب الحج في السنن الكبرى عن عطاء بن أبي رباح. وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسع وتقصير، ده حله. ما اللي يفوته عرفة هيروح الحرم يطوف ويسعى وخلاص، وبقيه المناسك مش هيقف بقى، لا يرمي الجمره ولا يبيت في منى ولا حاجه، هيطوف ويسعى ويتحلل بعمره ويبقى كده انقضى احرامه وحجه عليه القضاء وجوبا لو كان لم يحج حجه الاسلام، وان كان حج حجه الاسلام ليس عليه شيء. والمحصر نفسه لنفس الحكم، لان ذلك يروى عن عمر، وده صححه الامام النووي عن ابنه ابن عمر، وزيد بن ثابت برضه صحيح، وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، صححه الإمام النووي. وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي، ده قول آخر بقى. القول الأولاني أنه هو يروح يعمل عمره يطوف ويسعى ويتحلل. القول الثاني قول ابن أبي موسى، ده مش مشهور في المذهب، القول الأول هو المذهب، إن هو هينضي في الحج كالحج الفاسد، هيروح يرمي الجمار ويبيت في منى ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي. والصحيح الأول لقول الصحابة، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني معنى كده أنه هو من فاته عرفة فاته الحج، يبقى هنلزمه بأفعال ونقول له بعد كده لا اصل انت ما حجتش، طب رمى ليه؟ ما بات بمنى ليه؟ ما دام ما حجش. ويجب عليه القضاء على الفور، ده لو كان عليه، لو كان ما حجش حجه الاسلام. وعنه لا قضاء عليه ان كان نفلا، ده الراجح، وان كان فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات، والمذهب الاول، ولكن الراجح الثاني، لأنه فوات الحج بالنسبة له لم يوجب عليه شيء جديد، إنما الإفساد أوجب عليه الحج. ولأنه قول الصحابة المسمين يعني ابن عمر وعمر وزيد بن ثابت وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره، ده يحتاج الدليل أنه يلزم بالشروع فيه. ولكن في من غير نيته بالشروع في الحج يجوز أنه يغير النسك، فمن أجل ذلك يجوز أنه هو يتحلل بعمر، وخصوصا أنه لم يتم الحج أو فاته الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، والصحابة لم يأمروا بالقضاء، ويجزئه القضاء على عن الحجة الواجبة بلا خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة، فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء. كان في قضاء في حجة واجبة وفاته هلزمه القضاء تاني لأنه لم يقضي. ويجب على من فاته الحج هدي، وعنه ده المذهب أنه يجب عليه هدي، وصححه في المغني والشرح الكبير، وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار والصحيح الأول، لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، يعني الهدي حيطلعه السنة اللي بعدها. لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود رضي الله عنه حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية هديا فانحرها، أو هدية فانحرها، وفي نسخة هدي فانحره، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى، رواه الأخرم. فعلى هذا العمل، لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، وهذا الأثر صحيح، فإن عدم الهدي، لا هو بقى لما دخل المستشفى قالوا له أنت حطفه تسعة، قال مش حقدر أو الطبيب منعه يبقى محصر، طيب هيعمل إيه؟ هنقول له أنت في حالة من الاثنين، يا إما شرط قلت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فتتحلل وليس عليك شيء، وإن لم تشترط فعليك التحلل وهدي وذبح هدي. طيب معهوش فلوس للهدي، هو لما عمل حادثة النفقة كلها ضاعت، نقول له يبقى عليك التحلل وأن تصوم عشرة أيام خلاص. فبيقول فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، ده قول تاني بقى إن الدم اللي عليك هنقيمه بفلوس ونحولها، الفلوس دي نشتري بها صعان من الحبوب، وعن كل مد تصوم يوم، ماشي كده؟ يعني الشاة 350 ريال، هنقول بتشتري كم كيلو رز؟ شوال رز، شوال رز كم كيلو؟ قول 50 كيلو، 50 كيلو هنقسمهم على عدد الأمدد، المد عبارة عن أربع أمداد بـ2 كيلو و750 أو 900 بأربع أمداد، يبقى على قول 3 على 2 يعني كيلو إلا ربع، هنقسم الـ 50 كيلو على كيلو إلا ربع يطلعوا قد إيه؟ كم مد؟ قول مثلا 60 مد مثلا، هنقول يبقى عليك صيام 60 يوم، عليك صيام المد اللي هو حفظه كيلو إلا ربع، يبقى عليك صيام 60 يوم، ده كلام الخرق، والراجح ان عليك صيام 10 أيام فقط. يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. الإمام الخرقي قص على إيه؟ أو عدل ذلك صياما في اللي قتل الجزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى إنه يصوم 10 أيام. فصل: إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، زي اللي حصل السنة دي. السعودية شافت الهلال ولا ما شفتوش؟ ما شفتوش. وإحنا لنا عيون ثاقبة شافت الهلال، نعمل إيه؟ يوم عرفة يبقى عند السعودية ولا عندنا؟ طبعا عند السعودية، هم اللي واقفين عندهم، دي عرفة في بلادهم. طيب فرضنا ان بعد ما وقف يوم عرفة طلع احنا اللي صح، نعمل ايه بقى؟ الناس دي كلها تحج تاني، ده 2001 مات، ده غير الرفعة اللي وقعت، هيعيدوا تاني من الاول؟ والناس اللي ماتت في خلاص ضاعت عليهم؟ لا، بإجماع المسلمين وقوفهم صحيح. ليه؟ لأن لا تجتمع الأمة على الباطل أبدا، والله عز وجل يصحح إجماع الأمة. فلما الناس كلها وقفت في يوم واحد والناس اجتهدت في أن ده يبقى يوم ما لم يتعمدوا الخطأ. ولكن السؤال: هل يمكن أن يقف الناس خطأ في يوم عرفة؟ يعني أخطأوا في الرؤية أول يوم، طب تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم وسادس يوم وسابع يوم وثامن يوم برضو ما شافوش الهلال؟ ده لو شافوا خامس يوم ورآه يعرف ده ابن 5 أيام ولا ابن 4 أيام، صح؟ فعلى الأقل يدرك الخطأ تاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم. ولكن نضربها جدلا: لم يروا الهلال بسبب غيوم 10 أيام، غيم شديد ولا يستطيع أحد أن يرى الهلال لا في مكة ولا في البلاد القريبة من مكة التي يستطيع الإنسان أن يقول أن لها قمر واحد معه مثال. ووقف الناس وبعد ما انقشع الغمام رأى الناس الهلال ورأوا أن يوم 15 مش هو ده أمر 15، صح؟ يعملوا إيه؟ هنا بيقول أجزأهم ذلك لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق. لو إحنا قلنا عليهم اقضوا، افرض داردوا تاني سنة شافوه غلط، هيفضلوا الناس كلها تقضي. وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم، جيهم بقى شوية مصريين قالوا لا إحنا نثق في عيوننا الثاقبة، لابد إن إحنا نقف مش في اليوم بتاعهم يوم بتاعنا، تعصب مصر هي اللي صح. والناس كلها وقفت يوم عرفة وأخينا ده يوم النحر، جه هو والجماعة اللي راح وقف على عرفة وقال لا إحنا صح، هي فرق يوم. حكمه إيه بقى؟ وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة، حسب غلط، فلم يعذر بذلك وأمروا بإعادة الحج. طب فرضنا طلع المصريين هم اللي صح، هيعيدوا برضو؟ يعيدوا. ليه؟ لأن الأمر دلوقتي أصبح يوم واحد لازم نشر السمع عليه، فعش الخلاف، لأن الأمر ظني، لا ده عارف ولا ده عارف. إذن عند الأمور الظنية لابد الناس تجتمع على قول واحد، خصوصا في الحج. ولذلك قلنا كذا مرة الفتاوى في الحج لازم تبقى رسمية موثقة من جهة واحدة الناس كلها تمشي فيها، ما يبقاش كل بلد تطلع. الاتحاد الأوروبي بيطلع، هيئة الأبحاث الأوروبية بتطلع فتوى في الحج، دار الإفتاء المصرية بتطلع فتوى في الحج، والمفتي بيطلع فتوى خلاف دار الإفتاء المصري، وشيخ الأزهر بيطلع فتوى خلاف الاثنين التانيين، ده غير المشايخ في كل بلد. وليبيا دي لوحدها، ليبيا دي لكل، نعم، وعمان، كل بلد بتطلع فتوى الحج. لو احنا قلنا كل بلد أهلها يتبعوا فتاويها هتجد ان الحج في كل عام، في كل العام تلاقي في شهر شوال حج وشهر شعبان، كل الناس هتجتهد بقى هل هيبقى لازم الحج يبقى ليه. قال الخليفة الأموي لا يفتي في الحج إلا عطاء، منع أي حد يفتي غير عطاء، حيث أنه يتوحد الناس على كلمة واحدة، لو اختلف الناس هيحصل فيها هرج في الحج. فصل. وإذا حصر المحرم المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي، فالأفضل التحلل وترك قتاله. هنا بقى حكم تاني، فرضنا اللي حصل الحرم، فاكرين يوم جهيمان اللي هو يوم المهدي ما دخلوا الحرم وتسلحوا قفلوا الحرم، كان في الثمانينات. هذه الواقعة فرضنا انها حصلت في الحج، وحصر الناس عن البيت، مش عارفين يخشوا يعملوا يطوفوا طواف الإفاضة. واذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي، فالافضل التحلل وترك قتاله. مش مساله حق وباطل بقى، فتنه قتال المسلمين، هيمتنع من القتال ويعتزل ويروح يتحلل لانه اسهل من قتال المسلمين. انه لحسن تخش الحرم وتقاتل، هي مش مساله ثوريه، هي مساله دماء المسلمين تتحفظ بايه، مش عنتريه وديت خنوع، وده اللي هو الكلام العنتري اللي هو يراق فيه الدماء ولا نتيجة تحصل، ما يلزموش هو يروح يتحلل. هنا بيقول التحلل أسهل من قتال المسلمين، ده فقيه، فقيه الأمة بيسموه شيخ الإسلام ابن قدامة في المذهب، ولو كان عايش دلوقتي قال الكلام ده هيتقال عليه إيه؟ خائن عميق. أسهل تهمة للعلماء الخائن العميق. هو بيقول يتحلل ويترك القتال لأنه أسهل من قتال المسلمين، وإن كان مشركا حل التاني بقى لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، مش هيقتله بس هيبقى معاه سلاح يحمي عن نفسه ويدخل علشان إيه يكمل مناسكه، إن قاتله يقاتل. يبقى في فرق هنا بين قتال المشركين وقتال المسلمين، ما ينفعش إن أنا أحمل قتال المسلمين ما يتحمله قتال المشركين، فأجد أن النصوص الشرعية ما بتسعفنيش، أو أنا جاي ملبس المسلمين لباس الكفر علشان يمشي معايا الإيه؟ الأدلة، مش عارف أنا أجيب أدلة أن أنا أحارب هؤلاء المسلمين، فأقول خلاص أسهل حاجة دول كفار وأبحث لهم عن أي شيء، أقول والله الناس دي حصرت الحرم، ومحدش يعمل كده غير كافر مش قلبه مش رب بالكفر. ويبدأ بقى أخطاء الناس كثيرة، يتصيد الأخطاء ويجمع له أخطاء ويجيب شوية مجموعة من العلماء يمضوا على بيان بأن هؤلاء كفار عشان أصرح أنا مذهبي. طبعا ده كل ده ضلال، كل ده ضلال. فهو هنا فرق بين المسلمين وبين الكفار، فإن كان مشركا لم يقاتله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه في صلح الحديبية، منعوه في العمرة، منعوه كانوا محرمين، لما جه سهيل بن عمرو بدأ يعمل صلح معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بقتال ولم يقاتلهم. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال، يبقى الأول أول حكم لا يجب قتاله. ثاني حاجة يدور في دماغه كده، هل نحن نملك أسباب القوة ولا لا؟ فإن غلب أسباب القوة يستحب القتال، ده معنى كده إن الدنيا خفيفة خالص، صح؟ ما قالش يجب القتال، الله معك أو جبريل حينزل يأيدنا، نبدأ وغير هذه الكلمات التي ليس لها طائل إلا دماء المسلمين، إنما هنا قال استحب القتال، ده لو غلب على الظن، لغلب على الظن الظفر ويملك أسباب القوة يستحب له القتال ليجمع بين الجهاد والحج. طب ما قالش يجب ليه؟ وإن غلب على ظنه خلاف ذلك يستحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير، إن دماء المسلمين أقوى من الحج. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أن بعد. هنا بقى بيقول فرضنا إن إحنا ربنا كفانا الشر وهو وجد طريق آمن يذهب به إلى الحرم ويطوف، بحيث إن كان هؤلاء الناس كانوا عاملين الكمائن خارج الحرم، فاستطاع أن يدخل من الجبال داخل الحرم وطريق آمن، فيجوز له. بيقول هنا لم يجوز له التحلل قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه، فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره. فرد أنه مش هيوصل للحرم إلا بعد فوات الحج، يبقى يكفي نفسه ويتحلل بعمره. وفي القضاء روايتان، إحداهما يجب لأنه فاته الحج، أشبه من أخطأ الطريق، الثانية لا قضاء عليه، ده الراجح برضه للمذهب واختاره القاضي، أنه في الحالة دي لما هيعمل عمره هيتحلل ومش واجب عليه قضاء. ودي زي اللي فاتت، مش معنى اللي فاتت قال واجب عليه قضاء لما فاته الحج، وهنا لما حصر قال مش واجب عليه القضاء. فالراجح أنه واجب عليه القضاء في الحالتين، لأنه تحلل بسبب الحصر، أشبه ما من تحلل قبل الفوات، وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل. صلح الحديبية ده آية للمسلمين في حقن الدماء، وهو نزل للتشريع. أخطأ من قال إن صلح الحديبية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء للتشريع، وكل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في الشرع، فيجوز للمسلمين أن يصلح. وكل الفقهاء خرجوا على حديث صلح الحديبية أحكام، أن يجوز الصلح بين المسلمين والكفار، وإن أقصى مدة صلح 10 سنين، وإن رأى الإمام أكثر من ذلك يجوز، ولا يجوز الصلح الدائم، وغير ذلك من الأمور اللي استخرجها الفقهاء واستنبطها من صلح الحديبية. ولأنه لو لزم البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين. هنا بيقول الحل الثالث إن هو يبقى على إحرامه لغاية ما يزول الحصر. طب ما في حرج كبير، لأن ممكن لا يزول الحصر إلا بعد سنين طويلة أو أشهر طويلة. وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قرنا متمتعا. وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات. والمذهب الأول والراجح الأول، يعني فرضنا أن حصل في حصر وأنا يأست من الذهاب للحرم ولسه ما فاتش الحج، لسه يوم النحر ما جاش، يجوز لي أن أنا أتحلل. هنا بيقول الرواية الثانية ما ينفعش يتحلل إلا بعد يوم النحر، لأنه يتأقن الحج فات. والراجح للجواز أنه هو على حسب ما يرى من مصلحة في هذا الأمر، فإنه لا ييأس من زوال الحصر. طب فرضنا بعد ما تحلل قبل الفجر، وقبل الفجر بساعة قالوا له خلاص الحصر فات، اللي عايز يروح عرفة يقف ويذهب، وهو خلاص تحلل، هيعمل ايه؟ هيحرم تاني. يحرم تاني، هو حد هيمنعه من الإحرام تاني؟ يحرم تاني ويعيد النسك من الأول ويبقى قارن أو مفرد. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه ليس له النحر قبل وقته. الصحيح الأول أنه يجوز له التحلل في كل الأوقات للآية والخبر عموم، يعني الآية وعموم الخبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة، ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت. هنا العمرة ما تفوتش لأن ما لهاش وقت، والحج يفوت لأن وقت عرف، إنما العمرة في أي وقت يفعلها. فبيقول هو يفضل متعلق بالتحلل بالعمرة لغاية ما يأس من الوصول للحرم. إن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، فما لقوله تعالى فمن استيسر من الهدي، وله ذبح حيث أحصر. وعنه إن قدر على الحرم أو على إرسال إليه لزم. والمذهب الأول إنه هو له ذبح حيث أحصر، هو في المستشفى واتحصر ومش قادر يذهب إلى الحرم يعمل العمر أو يتحلل بعمر، عليه هدي. الهدي ده فين؟ في مكانه الذي أحصر فيه في بلده، يعني يبعث في المكان. فرضنا أن الحصر ده كان في المدينة، يبعث هدي يذبح في المدينة، مع أن المدينة قبل الميقات لم يكن كان تحل إن كان أحرم، إنما لو كان بعد أبيار علي أقصد، يعني بعد الإحرام ميقات المدينة. ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبح فيه فيحل حينئذ. اللواء الثانية بيقول لا، يبعت الحرم في مكة ويقول له اذبحوا الظهر وأنا بعد الظهر هتحلل، يوكله في ذبح يعني، لأنه قادر على الذبح في الحرم، في الحرم فأشبه المحصر في الحرم. والأول أصح أنه يذبحه في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السير. الحديبية في الحل، بداية الحرم وبداية الحل زي التنعيم كده. ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع حلة فكان موضع ذبحه، موضع ذبحه كالحرم. ويجب أن ينوي بذبحه التحلل، التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما. ثم يحلف لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، رواه البخاري بمعناه. وهل يجب الحلاق أو التقصير أم لا؟ مبني على روايتين فيها هل هو نسك أم لا. فإن قلنا نسك حصل الحل به وبالهدي، والنية وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل بهما دونه، الراجح هو من النسك. فصل. وإن لم يجد هديا، فرضنا المحصر اللي في المستشفى معهوش فلوس للهدي، فعليه صيام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام. طب ما فيه مشقة يعني، إحنا الراجل في المستشفى والطبيب قال له لا، أنت لا تستطيع أن تذهب للحرم لتؤدي العمرة، فقرر إن هو يتحلل تحلل المحصر. إيه اللي عليه؟ عليه دم، معهوش فلوس، يصوم 10 أيام ثم يتحلل. طب ما الصيام ده هو مريض، هيبقى على إحرامه حتى يصوم 10 ثم يتحلل، طب ما ده في مشقة. الراجح أنه يجوز له التحلل ويبقى في ذمته الصيام، ماشي خلاف كلام المذهب. هنا بيقول لا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإنه هو عين عمل الصيام بدل الهدي، بدل الهدي. والراجح أنه هو بدله في مسألة الإجزاء مش في مسألة الوقت، إن هو يجزئ عنه إن لم يجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 أيام في الإجزاء، إنما في الوقت. طب كيف يكون إجزاء في الوقت؟ هو ينوي التحلل ويتحلل وتكون 10 أيام في ذمته، فإنه التحلل قبله لم يحل وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيمها هنا مقام أفعال الحج. طبعا ده في مشقة، والراجح أنه يجوز له التحلل ثم يصوم وليس عليه القضاء، وعنه يجب عليه القضاء. والمذهب الأول أنه ليس عليه القضاء بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة، عمرة القضية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية ثاني سنة أعاد العمرة، سماها عمرة القضية، قضية لأنها قضاء عن الحديبية. طيب هل هذا كان واجب على جميع الصحابة؟ لا، كان في عمرة الحديبية كان 1500 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في عمرة القضية كان نفر يسير أقل من 1500 بكثير، ولم نجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن حصر عن البيت في الحديبية أن يعيد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قضى، ومن أراد أن يقضي معه قضى ولم يعنف من لم يقضي. فده دليل على القضاء استحباب وليس وجوب، لأن اللي احنا عندنا في الشرع الأمر يقتضي الوجوب، والفعل مجرد عن الأمر يقتضي الاستحباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل بس كده ده مستحب، إنما أمر وفعل ده واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول في اللحية واجبة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى وفروا اللح، والنبي صلى الله عليه وسلم التحى، يبقى ده امر مع فعل. طب فرضنا ان واحد من الصحابه حلق دقنه والنبي صلى الله عليه وسلم سال، نقول هنا الامر هنا ايه؟ للاستحباب، لان في هنا قرينه بتدل على الرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى على محرم. انما العكس، ده احنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي حد حلق لحيته يعنفه، فخذ العلماء من هنا وجوب اطلاق اللحيه. وانا ما بقولش على العلماء، ده انا بقول على كل العلماء الائمه الاربعه وغيرهم، في وجوب إطلاق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كسرى الرسالة، كسرى بعت له اثنين، وكانوا الفرس كانوا بيحلقوا لحيتهم ويربوا شنبهم كبير كده، يبقى كبير وشكله هو كده دي هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عليه الاثنين دول بالشنبات الكبيرة اللي هي ملفوفة دي كده، ها؟ لا مش صعيدي، الصعيدة بتبقى فوق، لا ده هو ايه مربوطة باللحية كده، عاملة كده تخوف كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وجد هذا المنظر أدار وجهه، ما رضاش يبصله. هم جايين عشان يكلموه في ايه؟ في موضوع الرسالة، انت بعت لنا رسالة ان احنا نسلم واحنا جايين ناخدك لايه؟ لكسرة يشوف موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمركم بهذا؟ هذا اللي هو ايه؟ حلق اللحية. احنا في ايه ولا في ايه؟ ساب الحرب وساب ده الفرس دي كانت اقوى دولة في العالم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بهذا الامر، الامر ده اهم. من أمركم بهذا باللحية؟ قال: ربنا، يعني كسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اما ربي فقد امرني بهذا. واحد يقول لك طب احنا في ايه ولا في ايه؟ صح، مقتضى الكلام ان ده حاجه خطيره جدا، ده الدوله في خطر، ولو الفرس جمعوا الجيش وجم للمسلمين في هذا الوقت في وقت استضعاف ده تبقى حاجه خطيره جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يكلمهم خالص، قال: اذهب عني الليله. فراح اضافوهم، واحسن اضافه تاني يوم جم، قال: اما ربي فقد قتل ربكم الليله، يعني كسرى قتل امبارح ابنه، عمل عليه انقلاب وقتل وتولى هو الحكم. وبعد كده بعث لملك اليمن كان تبع الفرس بان هم الدوله اتغيرت والنظام اتغير فمشيه، فربنا كف شر هذا الرجل كسرى عنه. وبعدين بدا التمزق دوله كسرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، لما مزق الرساله. فده دليل. هنا برضو الأدلة نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رجع، وتاني سنة قضى. دورنا في الأدلة من السنة ما وجدناش أمر بالقضاء، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من كان معي في الحديبية فعليه القضاء. يبقى إذن القضاء ده كان أمر مستحب، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. فهنا قال إيه؟ فلازمه القضاء كمن فاته الحج، والراجح ان هو مستحب، وانه تطوع. ووجه الاولى انه تطوع، ان هو ليس عليه القضاء، يعني جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. واحد دخل الصوم فاكر ان النهارده رمضان، وفي نص اليوم قالوا له: لا ده بكره رمضان. هنقول له: خلاص مش واجب عليك بقيت الصيام، صح؟ لانه اصبح نفل. فبيقول هنا: فلم يجب قضاءه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فالذين صدوا كانوا 1400، اللي كانوا في عمرة الحديبية 1400، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء كانوا نفرا يسيرا، ولم يأمر الباقين بالقضاء. والقضية الصلح، يعني عمرة القضية تسمت قضية في وجهين للتسمية، قضية يعني قضاء، أو قضية يعني الصلح الحديبية اللي عمله سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جرى بينهم، وهو غير القضاء ويفارق الفوات فإنه بتفريط. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجد له التحلل، يعني فرضنا في المستشفى، قعد في المستشفى وبعدين بعد مخف أراد أن يتحلل، نسأل الطبيب يقول: لا ده هو بقى كويس يستطيع أداء العمر، لا يجوز له التحلل لأن زال العذر عنه، لأنه زال العذر، وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمره، الحج فات خلاص ووقف يوم عرفة وهو لسه في المستشفى ويستطيع أداء العمرة، وجب عليه أنه يتحلل بعمره، وعليه هدء للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به. وإن فاته الحج بعد مع بقاء الحصر فله الحل به، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى، وعليه الهدي للحل، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. والأول الأول إن هو عليه هدي واحد. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لازمه ذلك. جه يروح العرفة وجد في عدو لم يستطع الوصول إلى عرفة، زال العدو قبل الفجر لزمه أداء الحج، لأن زال العذر قبل فوات وقت. إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة، لأن الحج على الفور وإلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، حتى لو كان الإحرام فاسد أيضا له يجوز له التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإن زال الحصر بعد الحلف وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. يعني إن زال الحصر بعد الحلم وقبل الفجر يجوز له أن يكمل الحج بتاعه وأمكنه الحج فله القضاء فيه. تحلل قبل الفجر، احنا قلنا إن غلب على ظنه التحلل في الحج الفاسد تحلل، يعني واحد قبل التحلل الأول أحرم ووطأ زكر، فقلنا له أنت كده إيه حجك فاسد، قال خلاص إيه الحكم؟ الحكم أنك أنت تمضي في هذا الحج وتعيد العمل القادم، قال خلاص ماشي. جه يروح الحج عرفة لقى في إحصار، قالوا له ده عدو ومش هينفع نذهب إلى كده، تحلل قبل الفجر فتحل كله تحلل، حتى اللي جمع زوجته تحلل. زال الحصر قبل فجر يوم النحر، فالناس اللي تحللوا أحرموا تاني عشان يلحقوا الحج، ومنهم الرجل اللي إيه اللي أفسد حجه. طب الإحرام التاني هيتحسب إيه؟ هيتحسب حجة تاني، ويبقى هو ده القضاء بتاعه وخلاص، ويبقى ما عليهوش قضاء تاني. فبيقول هنا فإن زال الحصر بعد الحل للرجل المفسد حجه وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ينوي إن ده قضاء، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. دي المسألة الوحيدة اللي ممكن يقضي في نفس السنة، وده بقى أمه دعيان وفر على نفس سفر. بس لو كان إيه دارس بقى الفقه، لأنه حينوي القضاء عن الحجة الصدق. من صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة. في الفصل ده بقى واحد ما مش عارف يروح العرفة بس يقدر في الحق، واحد من أهل مكة أو ساكن قريب من مكة مش قادر يروح عرفة بس يقدر يروح مكة، ففي الحالة دي هيروح الحرم ويطوف ويتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. إذا كان من غير حاجة خالص يجوز له أن يبدل النسك، وده المذهب. وعنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة من موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج، فلا يمكنه أن يصير متمتعا. والصحيح الأول أنه يجوز له أن يفعل ذلك بدون فوات الحج. الحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان، هنا بيضرب أمثلة بقى حصر بس مش عام، حصر واحد أحرم وكان مخالف معهوش جواز سفر أو معهوش تأشيرة أو مقيم مخالف من غير معهوش تأشيرة، وجه أحرم من الميقات اتوقف في الشميسي اتمسك احبس راح، هنا حبسه سلطان، ياخذ حكم المحصر ولا لا؟ يقول إن اشترط شرط إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني كده كل الأحكام اللي فاتت ديت إيه؟ خلاص انتهت، هيتحلل وهو قاعد مكانه معلوش أي حاجة. أما إن لم يشترط ففي الحالة ديت هنقول له الأحكام دي كلها بقى، إن غلب على ظنك إنك مش هتطلع وانت طبعا مش طالع يبقى في الحالة ديت تتحلل، إن كان معك فلوس تتحلل بهدي في المكان اللي أنت فيه، خلي العساكر يذبحوا شاه وياكلوها. إن ما كنتش معك فلوس تصوم 10 أيام وتتحلل، والراجح إنك أنت يجوز لك التحلل وبعدين صيام 10 أيام. ده حبسه سلطان أو غريم ظلما، الغريم عليه فلوس وبعدين جه جاب بلطجية ومسكه، غريم ظلما يعني هو معسر معهوش فلوس ويحرم المطالبة به، والغريم ده كان قوي راح جابه ومسكه وحبسه عشان يديله الفلوس، ده اسمه حبس غريم، حبسه غريم ظلما. أو بحق لا يقدر على إفائه، هو بحق بس مش قادر يوفي دلوقتي. والعبد إذا منعه سيده، برضو العبد لو أراد الحج ومنعه سيده ده من الإحصار. والزوجة يمنعها زوجها، برضو له الحق أن يمنعها. في الحج التطوع إنما يحرم عليها أن يمنعها في حج الفرد، إنما حج التطوع لا ما تحجيش. فراحت أحرمت، وبعد ما أحرمت ودخلت في المقاط قبل المقاط منحها، يحرم عليها استكماله. هي يحرم عليها أصلا من الأول أنها لا تستأذنه، لازم تستأذنه. كالعام في جواز التحلل، هنا بيقول الحصر للخاص كالعصر العام، كل حكم واحد لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. وهو ده أكثر الحصر دلوقتي، المرض أو السلطان. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة، ففيها روايتان إحداهما له التحلل، وده الراجح. واحد يبقى كده هو قال حبس السلطان أو الغريم أو الزوج أو السيد أو من يقدر، من لا يقدر على إفاء، أو العبد أو المرض أو عدم النفقة، ما عادش معاه فلوس. كل ده حصر على الراجح، في كل ده هو نفس الحكم اللي احنا قلناه، إنما هو فيه خلاف فيه. والمذهب على إن المرض والنفقة مش حصر، المرض ربنا يموت ربنا يشفيه، لأن ممكن يفوته بسبب المرض، إنما ما يحصرش لأن الحرم مفتوح، لو ربنا شفاه في أي وقت هيبقى يروح يعمل عمره. والراجح إنه ممكن يكون المرض أشد، لا يستطيع أداء العمرة، ووقت التذكرة لها وقت، تأشيرة لها وقت. فالراجح إن المرض وعدم النفقة أيضا يدخلوا تحت الحصر. الرواية الأولى له التحلل، ده الراجح لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، حديث صحيح رواه النسائي وصححه الألباني، وده دليل على أن الحصر بالمرض حصر. كسر أو عرج، عمل حادثة في أتوبيس أو عمل حادثة في مواصلة، ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. الثانية ليس له التحلل، ده المذهب أن المرض مش عذر، ويفضل محرم لغاية ما ربنا سهل، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية والراجح الأول، لأن ابن عباس وابن عمر قال لا حصر إلا في حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله، هو مريض ما يش قادر يتحرك أصلا، والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو. كده انتهت أحكام الحج، باقي أحكام الهدي والأضحية إن شاء الله نكملها في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.